مثلك وحياة ربي، حبك زود لي قلبي وهجرك هدى لي حيري. آه يا ولا بعشق غيرك، لا ولا بخالف أمرك.